الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بعض الإخوة يبدو أنهم لم يسمعوا حديث المسلسل بالأولية فطلبوا مني سماع هذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث معروف في كتب الحديث المسلسل بالأولية. معنى مسلسل بالأولية أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أول حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا، ومن هنا تسلسل هذا الحديث إلى يومنا هذا. فإني أيضا سمعت هذا الحديث أولا من شيخي كما أنتم سمعتم مني، فكما أن شيخي أجاز لي أن أروي هذا الحديث بهذا السند المذكور في هذه الورقة، فكذلك أجيز لمن يريد أن يروي عني هذا الحديث بالإسناد المذكور في هذه الورقة. وبالله التوفيق. سمعتم شيخ؟ من طلب هذا؟ أنت؟ يلا شيخ اقرأ اليوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث، والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. نعم، هناك خلاف بين الإمام البخاري رحمه الله وبين غيره من المحدثين في أصل شرط لصحة الحديث، أن يكون الراوي والمروي عنه قد ثبت لقاؤهما ولو مرة واحدة في الحياة. فاشترط الإمام البخاري هذا الشرط، وبناء على هذا الشرط أخرج في صحيحه على رأيه كل حديث يخرجه البخاري في صحيحه فإن الراوي قد سمع هذا الحديث من المروي عنه أو لقيه ولو مرة واحدة. هذا رأي الإمام البخاري رحمه الله، وبناء على هذا الشرط رجح أهل العلم صحة البخاري على غير البخاري. أما الجمهور من كانوا قبل البخاري ومن جاء بعد البخاري فلم يشترطوا هذا الشرط لصحة الحديث، إنما قالوا يكفي أن يكون الراوي عاصر المروي عنه ولم يكن مدلسا، اسم هذا الشرط، ولم يكن مدلسا. فإذا قال عن، فكلمة عن هذه محمولة على السماع، كلمة عن محمولة على السماع بشرط ألا يكون الراوي مدلسا، ألا يكون الراوي مدلسا. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم قبل الإمام البخاري وبعد الإمام البخاري، أنا ما أقول لتعذر ثبوت اللقاء، ولكن لا شك أن الإسناد إذا وصل إلى الأئمة في القرن الثالث فبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون 5 أو 6 وسائط، فمن المستحيل أن يأتي واحد في القرن الثالث ويثبت لقاء كل واحد عن المروي عنه، فلذلك لم يقبل جمهور أهل العلم هذا الشرط. بل قد يقال أيضا إن البخاري رحمه الله احتاط في إخراج الأحاديث الصحيحة في جامعه فاشترط هذا الشرط للجامع فقط وليس للحديث الصحيح مطلقا، يعني هناك أحاديث يصحيها الإمام البخاري في خارج الصحيح في خارج الجامع ولم يشترط في هذا ولم يشترط في خارج الجامع هذا الشرط، إنما مشى على رأي الجمهور وهذا يظهر جليا لمن يطالع كتاب العلل الكبير للإمام الترمذي. فالإمام الترمذي كثيرا ما سأل الإمام البخاري عن الأسانيد، والإمام البخاري أحيانا يصحح وأحيانا يضعف، ويصحح أسانيد بينما تجد في التاريخ الكبير ينص على أن فلانا لم يسمع من فلان، أن فلانا لم يسمع من فلان ليس معناه بينهما انقطاع، لا افهموا جيدا، ليس معناه بينهما انقطاع، معناه أنه لم يثبت لقاء وإن كانت المعاصرة قد حصلت لهما، وهذا تكفي لصحة الحديث. عرفت النقطة شيخ هذا؟ يعني الإمام بخاري لما يقول في التاريخ الكبير إن فلانا لم يسمع من فلان، فليس معناه أنه ينفي السماع مطلقا أو المعاصرة مطلقا، لم يثبت لم يعرف أنه سمع منه، ولكن المعاصرة حاصلة. فلذلك أحاديث هؤلاء لما سأل عنها الترمذي صحاه في إلى الكبير. إذن لا شك أن هذا الشرط الذي اشترط به الإمام بخاري في الجامع الصحيح لا شك لو وجد أو طبق هذا الشرط على جميع أحاديث الصحيحة في صحيح البخاري لفاق على جميع كتب الحديث، وهذا مما لا شك فيه، ولذلك رجح أهل العلم جميعا صحة البخاري على غير البخاري بخلاف أهل المغرب. أهل المغرب من شمال أفريقيا إنهم يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري، لا لأجل الشرط هذا، بل لأجل تصنيف الكتاب. إن الإمام مسلم رحمه الله صنف كتابه تصنيفا سهلا المتناول، سهلا يعني يمكن لأي باحث أو أي عالم يتناول صحيح مسلم ويستخرج منه الحديث المطلوب في مظانه، بخلاف الإمام البخاري فالإمام البخاري يقطع الحديث أو حديثا واحدا يورد في عدة أماكن، فمن الصعب جدا لمن لم يجمع أطراف البخاري أن يدعي بأن هذا في صحيح البخاري أو في غير صحيح البخاري. يعني قديما كثيرا ما وقفنا على قول بعض أهل العلم قالوا هذا ليس في صحيح البخاري وهو موجود فيه، وكثيرا منهم نعم من نسى على أنه في صحيح البخاري وهو ليس في البخاري، لأن الأطراف لم تكن موجودة لدى جميع العلماء. هذا هو الفرق بين تصنيف أو طريقة تصنيف البخاري وتصنيف مسلم. فتصنيف البخاري يتطلب من العالم والطالب والباحث جهدا كبيرا للوقوف على الحديث، بخلاف تصنيف مسلم، فإن مسلما رحمه الله جمع كل حديث بجميع أسانيدها في موضع واحد، ولم يكرر إلا عددا قليلا من الأحاديث وإلا فجميع أحاديث في صحيح البخاري صحيح مسلم تجده في موضع واحد من جميع الأسانيد التي كررها. هذه الأسانيد لو جمعت لفاق مسلم من حيث العدد عن البخاري، لأن البخاري قال أن عدد أحاديثه فوق 9,000 كما قال حافظ ابن حجر، بينما لو جمعت أسانيد مسلم لا تفوق ولا 12,000 تفوق. بس فرق بينهما أنه جمع في مكان واحد، والإمام بخاري فرق في جميع الكتاب. إذن هذه هي نعم هذا هو الموضوع الذي الآن تطرق لي الشيخ، بأن البخاري اشترط في صحة الحديث اللقاء، بينما لم يشترط هذا الشرط مسلم، ولا من كان قبل مسلم ولا من جاء بعد مسلم هذا الشرط. نعم. طيب الشيخ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. نعم، هذه نقطة مهمة أيضا، بأن الشيخين الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله لم يلتزما بذكر جميع الأحاديث الصحيحة، بل سمى كتابه كتابيهما الجامع المسند المختصر، هكذا الجامع المسند المختصر. كلمة مختصر هذه موجودة في صحيح البخاري وموجود أيضا في صحيح مسلم، ولكن الذي وقع في القرن الرابع قبل القرن الرابع أن بعض طلبة العلم أو بعض العلماء الذين لعل علمهم كان ناقصا ما أدري والله أعلم، ادعوا بأن ما صح إلا ما في الصحيحين، ما صح من الحديث هو ما في الصحيحين، وما في غيرهما فليس بصحيح. هذا القول هو الذي جعل الإمام حاكم أبا عبد الله النيسابوري أن يتوجه إلى تأليف كتابه المستدرك على الصحيحين، المستدرك على الصحيحين، لأنه سمي من بعض طلبة العلم أنهم قالوا لا صحيح إلا ما صح في الكتابين. قال كيف هذا؟ هناك أحاديث صحيحة كثيرة جدا في غير الصحيحين. ولكن الحاكم رحمه الله توجه إلى تأليف كتابه المستدرك بعد عمر ناهض 70 سنة تقريبا، وأراد أن يكمل هذا الكتاب بأسرع ممكن قبل الموت، فألف أو انتهى من تأليفه ولكن لم يتمكن من مراجعته فراجع جزءا ونصف فقط من أربعة أجزاء لم يتمكن من مراجعة إلا جزءا ونصف ثم توفي رحمه الله. ماذا حصل؟ الذي حصل أن ما راجعه وجزء ونصف فيه أخطاء قليلة وما بقي عن المراجعة فيها أخطاء من جميع الأنواع. ولا تسأل بما فيها الأحاديث الموضوعة نعم. فقول الإمام حاكم رحمه الله على شرط الشيخين هذا ليس هو في كل ما يقول على شرط الشيخين فعلا على شرط الشيخين بل كثير منها ليس على شرط الشيخين ولا على شرط أحدهما ولا على شرط السنن بل هي موضوعة. والإمام الذهبي رحمه الله هو متخصص في المستدرك أخرج من المستدرك نحو 100 حديث موضوع 100 حديث موضوع. أما تلخيصه فهو ما المطبوع الآن ما مستدرك ويقال وافقه الذهبي فهذا الحكم فيه نظر هل قوله خاميم هل يراد به موافقة أو يراد به اختصار؟ لما يقول حاكم صحيح على شرط الشيخين ويأتي الذهبي فيقول خاميم هل يراد به اختصار من قول الحاكم أو يراد به الموافقة؟ العلماء مختلفون في هذا. فالذي ترجح لي بعد هذا عمر طويل طبعا أنا أيضا كنت مع غيرهم الذي ترجح لي بعد هذا عمر طويل أن هذا الكلام من الذهبي هو تلخيص محض لا حكم الموافقة والدليل على هذا كيف يوافق الذهبي على شرط الشيخين وفي الإسناد رواة تكلم فيهم في الميزان ومنهم من كذبه ومنهم من جرحه ومنهم من ضعفه ومنهم من قال ليس على شرط البخاري. فكيف يوافق في المستدرك ويناقض قوله في الميزان؟ لما تدبرت وفكرت وراجعت قلت والله هذه فرية على الذهبي وهو إمام في هذا الفن فلا ينبغي. هذا رأي كرأي بعض الباحثين أيضا فلا ينبغي أن نقول أنه وافقه الذهبي وأخطأ فيه وافقه الذهبي ووهم فيه وافقه الذهبي نعم وخالف أو تناقض بما في الميزان. بدلا من هذا نقول هذا تلخيص من الذهبي يعني بدلا من يقول صحيح على شرط الشيخين هذا السطر يكتب بدلا من هذا يقول خاميم يعني خلاصة. نعم في بعض الأماكن حسب الاستحضار وهذا يحصل لكل واحد يحصل هذا حسب الاستحضار أحيانا يوقب الذهبي الحاكم فيقول لا بل فلان ضعفوه بل فلان كذبوه بل فيه فلان جهلوه هذا من باب الاستذكار أو استحضار عرفت الشيخ باب الاستحضار ما هو باب الاستقصاء يعني ليس معنى أنه يستقصي جميع الأسانيد هذه لا يعني استحضر نعم هذا الرجل بأنه يعرف أنه ضعيف فعلق قال لا بل في فلان ضعيف. فهذا لا يناقض ما قلت، هذا لا يناقض ما قلت، لأن إذا قلنا موافقة الذهبي أنه وافق كل ما قال الحاكم ثم ترجع إلى الميزان وتجد بينهما خلاف، فمعنى هذا يعني نعوذ بالله نحن جعلنا الذهبي موضع الإعلان موضع النقد، وهو إمام في هذا الفن، إمام في الجرح والتعديل. يعني في كل مرة لما نجد فيه مخالفة نتهمه بالتناقض. إذن كما قلت هناك رايان إخواني، أنا لا أصر على رأي، رايان للعلماء، منهم من يقول هذه موافقة الذهبي ولا حرج أن نقول وافقوا الذهبي وأخطأ فيه ووهم فيه وتناقض فيه، معنى إذا قلت موافقة معنى لابد تقول هذه الكلمات كلها، هذه الكلمات كلها تقولها. ورأي آخر ليست هذه موافقة إنما هي خلاصة، إنما هي خلاصة مثل ما هو يختصر إسناد، يختصر الإسناد ليس من الحاكم إنما هو بعد واسطتين أو ثلاثة يختصر إسناد، كذلك يختصر حكم الحاكم، بس هذا هذا الذي يقول. أما كم يزيد كم تزيد الأحاديث على الصحيحين فهذا هو مدار الخلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أظن ابن صلاح يرى أنه ليس بكثير، ابن صلاح يرى أن ما زاد على الصحيحين من الأحاديث الصحيحة ليست بكثير، ومنهم من قال لا بل هو كثير. وهذا الذي أرى أن الذي زاد على الصحيحين، يعني الآن لو جمعت أنت أحاديث صحيحين نعم فحسب الحميدي في الجمع بين الصحيحين 3600 يمكن تزيد عليه 4000، يعني أحاديث صحيحين بين 3600 إلى 4000، ولكن الأحاديث الصحيحة إلى القرن الخامس يزيد عليه بضعفين تقريبا، ضعفين يعني من 8000 إلى 10000 يزيد عليه على الشيخين من 8000 إلى 10000، فيكون مجموع الأحاديث الصحيحة في تقديري بين 14000 إلى 15000 حديث. عرفت النقطة يا شيخ؟ هذه إيش النقطة في هذا زيادة على هذا؟ في يأتي كلام ابن صلاح رحمه الله أنه لا يرى تصحيح الحديث وتضعيفه في العصور المتأخرة، في العصور المتأخرة لا يرى هذا، مع أنه شيخ الحديث وهو مدرس الحديث في المدرسة النظامية، ولكنه لا يرى تصحيح الحديث وتضعيفه في العصور المتأخرة. طب من ابن صلاح ابن كثير رحمه الله لا يوافق على هذا، بل لم يوافق على هذا القول أحد من العلماء لا قبل ابن صلاح ولا من جاء بعد ابن صلاح، لا قبل ابن صلاح ولا من جاء بعد ابن صلاح، بل كل من له أهلية في التصحيح والتضعيف ومعرفة الحديث له أن يصحح ويضعف بناء على القواعد التي وضعها المحدثون ولا يخرج منها. أهم شيء هو أن لا يخرج من هذه القواعد، ولكن يجتهد في ضمن هذه القواعد ما اختلفوا فيه يطبق، وما رجحوا رجح، وما خالفوا فيه نعم، فيحاول التطبيق بين أقوالهم. هذا لمن له أهلية. أما لمن ليس له أهلية فطبعا لا نجيز له أن يشتغل في تصحيح وتضعيف. وهذا الذي نحن ابتلينا في عصرنا هذا في كثير من المخطوطات التي ظهرت محققة بأقلام غير معروفة في العلم، نعم، فمنها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف، يعني يصحي ويضعف على مزاجه، يصحي ويضعف على مزاجه بدون الرجوع إلى القواعد المنضبطة الموضوعة لدى المحدثين. بل هناك جماعة، أنا قرأت في صحف، جماعة ظهرت في بعض البلدان وقصدهم تدوين الأحاديث من جديد، تدوين الأحاديث من جديد، وما معناه يريدون أن يضعفوا كل حديث يخالف مزاجهم ويخالف كما قالوا المجتمع المدني ويخالف كما قالوا نعم النظم الموجودة، فكل حديث ولو كان صحيحا يضعفوه، وكل حديث يوافق هواهم ولو كان ضعيفا يصححه. وتناقلت الصحف الأوروبية هذا الخبر بنقل واسع وقالت ها الآن جاء دور الإسلام الأوروبي، دور الإسلام إيش؟ الأوروبي على غرار نصرانية أوروبية، على غرار نصرانية أوروبية. إذن ما هذا إخوانا؟ ما نسمع لكل من يكتب كلمة أو حديثا أو حديثين لا نسمع له ويشتغل في هذا العلم فيصحي ويضعف على مزاجه، لا، إنما هذا لمن تمكن ولمن أفنى عمره في هذا العلم الشريف، نعم، ملتزما بالقواعد التي وضعها المحدثون فله أن يشتغل بهذا العلم. نعم، اقرأ شيخ، شوف ماذا يقول الشيخ. قال ابن الصلاح، شوف يقول، حسن الله إليكم. نعم، قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث، و275 حديثا، وبغير تكرار 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. نعم، هذا طبعا منذ ابن صلاح إلى يومنا هذا إلى الآن علماء مشتغلون في عد الأحاديث الصحيحين، عد أحاديث الصحيحين، فالحافظ ابن حجر هو آخر من عد، فجعله كم على كم وجعله شيء 9000 أظن، 9082، 9082. وصحيح مسلم الآن حسب الترقيم فؤاد عبد الباقي 7000 وكسور، وبدون تكرار 3300 فؤاد عبد الباقي. أي هو هذا؟ يعني قريب من هذا، أظنه هو كم، يعني أنا ما أعرف بالضبط الآن، ولكن هو كم يقول 3333، هذا بدون تكرار، بدون تكرار في صحيح مسلم, وبالتكرار فوق 7,000, أليس هكذا؟ أي نعم. ولكن لما جمعت أنت بين البخاري ومسلم فكتاب هذا الحميدي جمع بين صحيحين فطلع فقط 3,600 لأن هذه في تكرار في هذا, تكرار في هذا, يعني لا يتجاوز عن 4,000, لا يتجاوز عن 4,000, نعم, بين بين المتفق عليه وبين انفرد كل واحد منهم, يعني بين ما اتفق وبين من انفرد حوالي 4,000 تقريبا. نعم. طيب تقدم الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم. طيب الزيادات على الصحيحين, ماذا قال؟ اقرأ الزيادات على الصحيحين عندك, ما في؟ نعم كلمة هذه ما في عندك, زيادة المحقق. طيب اقرأ. نعم. وقد قال حافظ, وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. أيوة, قل ما, هذا الذي قلته وهذا الكلام ليس صحيح بإطلاقه, بل فات الشيخين جمع كبير من الأحاديث الصحيحة, وطبعاً هما لم يدعي أصلاً استيعاب, لم يدعي الاستيعاب, فلذلك لما حضر مسلم أبا زرعة فعرف أحد الحاضرين بأن مسلماً جمع 4,000 حديث صحيح, فقال له أبو زرعة: ولمن تركت الباقي؟ ولمن تركت الباقي, يعني كأن فيه إشارة إلى لو جمعت كله, يعني هذه 4,000 هي غير كافية, لو جمعت كلها كان أفضل. عرفت هذا؟ فمعنى هذا أنهما أصلا لم يلتزما بذكر جميع الأحاديث الصحيحة, والسبب في ذلك كما قلت وذكرت لكم مرة, كان من الصعب في عصرهم استقصاء جميع الأحاديث الصحيحة لأنها كانت منتشرا في البلدان, ومن المعروف أنهم ما كانوا يذكرون حديثا في كتاب إلا بعد السماع من الشيخ أو من الرواة عنه, من الرواة عنه, ولو كان معروفا بالصحة ولو كانوا يعرفون أنه حديث صحيح, ولكن لم يسمعوا هذا, لم يسمعوا هذا لا من شيخ ولا من رواة عن الشيخ, فلم يسكوا. هذا واحد. ثانيا, أراد أن يؤلف كتابين مختصرين لما يحتاج إليه المسلم في كل يوم وليلة, يعني في كل يوم وليلة من الصباح إلى المساء ماذا يحتاج إليه المسلم من العبادات ومن المعاملات ومن أحكام ومن الزواج والطلاق والمسائل الاجتماعية والاقتصادية, يعني ما يحتاج إليه مسلم يوميا, فهم حاول اختصار على هذه الأمور, يعني أمرين: أحدهما أنهم لم يذكر في كتابيهما إلا ما سمع من شيخ أو من الرواة عن الشيخ, وإن كان الحديث معروفا ومشهورا عندهم كما بينت لكم في حديث مسلم, هذا نسيتم لما يقول نبيت أنا بأسامة, شوفوا مسلم كان يعرف أن هذا الحديث صحيح, ما كان يعرفه يعرف، كان يعرف أن هذا الحديث صحيح، ولكنه لم يسمعه هو من شيخه، فلذلك قال نبيت عن أبي أسامة، نبيت عن أبي أسامة، وأبو أسامة ليس هو من شيخه، إنما هو شيخ الشيخ. فلما لم يسمع هذا الحديث من الشيخ لم يذكر مسلم سنده المتصل، وكان يعلم أن حديث صحيح. عرفت النقطة يا شيخ؟ هذا دليل على أنهما كان يعرفان أن هناك أحاديث صحيحة، ولكنه لم يتيسر لهما السماع فترك. هذا واحد. ثانيا أنهما أرادا الاختصار ما يحتاج إليه مسلم في كل يوم وليلة. هذا السبب. بهذين السببين نستطيع أنهما اختصرا كتابين. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله: وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها ما قال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. أيوة. قلت ابن الصلاح الآن استدرك على من؟ على الأخرم، لما يقول قل ما فات بخاري مسلم من الأحاديث الصحيحة، ابن الصلاح نفسه استدرك على هذا، يقول هذا الكلام ليس في موضوعه وليس صحيحا، والدليل عليه أن الحاكم رحمه الله استدرك على الشيخين، نعم، في مجلدات كبيرة، ويصف منه يقول شيء كثير ليس بصحيح، شيء قليل. لو قلنا شيء قليل يكون أفضل من الكثير، يعني أقصى ما يمكن أن يأخذ من يصف الصحيح من المستدرك هو ربع فقط، ربع. يعني عدد المستدرك كم شيخ؟ 8000 وزيادة، أحاديث في مستدرك فوق 8000 وزيادة. فالراء الذهبي وغيره لا يصف منه إلا الربع فقط، يعني 2000 ده. والباقي في أخطاء بأنواعها. إيش الأخطاء؟ منها ما ليس على شرط البخاري مسلم، ومنها ما هو في صحيح البخاري ومسلم، نعم، ومنها ما هو ضعيفا جدا، ومنها موضوع، من جميع الأنواع. يعني لا يصف من المستدرك إلا ربع كما قال الذهبي رحمه الله. نعم. إذن ليس قوله كثير هذا يعني مؤقت، قوله كثير هذا مؤقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت في هذا نظر. صح. فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما بضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. يعني لو قبلنا هذا القول كما قال ابن صلاح ليلزم، نعم، البخاري مسلم إخراج هذه حديث ضعيفة أيضا. عرفت النقطة هذه؟ هذه الحديث اللي ذكرها الحاكم مستدرك على الصحيحين، لو قبلنا كما هو ليلزمهما إخراج هذه الحديث، مع أنهم التزم أن لا يخرج إلا ما صح. طيب هذا ليس بصحيح، هذه كلها معظم هذه الحديث اللي في المستدرك ليس بصحيح، فكيف تلزم البخاري مسلم بإخراج حديث هي ليست بصحيح، مع أنهما نص لا يخرجان في كتابيهما إلا ما صح، وكل واحد يقول وتركت من الصحيح لطول الكتاب، هكذا وتركت من الصحيح لطول الكتاب، يعني حتى لا يطول الكتاب، فهم نص على هذا. فلذلك لما تتبع إلزامات وتتبع الإمام دارقطني وألزم إخراج البخاري هذا الحديث، قيل لا يا إمام، لا يا إمام، لا تلزمهما بإخراج هذا الحديث، لأنهما لم يلتزما الاستيعاب، لم يلتزما الاستيعاب، فكيف تلزمهما؟ عرفتم هذه؟ الإمام دارقطني في كتابه إلزامات التتبع، يعني ألزم الإمام بخاري ومسلمان أن يخرج هذا الحديث، ليش؟ لأنه على شرطهما. فيجاب بأن الشيخين لم يلتزم أصلا إخراج جميع هذه الصحيحة. نعم في نقطة ممكن، يعني بدلا أن يخرج الإمام بخاري هذا السند الذي هو دون السند الذي يذكره دار قطني، هذا ممكن أن يخرج هذا السند الذي هو ذكره دار قطني، هذا أولى من السند الذي ذكره البخاري، هذا ممكن. فهناك أسانيد ذكرها الإمام دار قطني وهي أصح من الإسناد الذي ذكره مسلم أو بخاري، هذه من ناحية. والناحية الثانية كما قلت هناك خلاف بين الوقف والمرفوع، الوقف والرفع، فالإمام بخاري أخذ وإن كان سنده أدنى ما هو مرفوع وترك ما هو أصح من هذا وموقوف. لماذا ترك؟ لأنك فيما بعد تقول مثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي، فتفقه الإمام البخاري ورأى أن هذا الإسناد صحيح وليس بيصح، صحيح ولكن ليس بيصح، عرفت هذا؟ فاختار من أجل الفقه هذا الإسناد الصحيح دون الأصح. لماذا؟ لأنك لو اخترت الأصح لقلت بعد ذلك والحكم لمن رفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. فتفقه البخاري هذا الفقه وذكر الإسناد الذي هو دون الأصح. هذه النقاط موجودة في صحيح البخاري. يمكن لما نبدأ بقراءة صحيح البخاري نلقي عليكم بعض الدروس في صحيح البخاري، لا بد من معرفة منهج البخاري وطريق البخاري وإرادة البخاري هذه الحديث. نعم فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم. نعم. وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. بهذا الكلام استدل الإمام ابن كثير بأن ما فات الشيخين الأحاديث كثيرة. عرفتم هذه النقطة؟ هذه كلها، هذا الكلام كله يدل على كما قلت بأن الشيخين فاتهما الأحاديث الكثيرة، ولكن لا يربي الدب عددها، إنما هو تقديرا. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين جاءوا بعدهم ألفوا كتبهم، منهم من ألف بالصحيح مثل ابن خزيمة وابن حبان، وذكر في كتابيهما ما ليس في صحيحين، وكذلك في مسند الإمام أحمد. نعم مسند الإمام أحمد توجد أحاديث صحيحة سندا ومتنا، وقد يكون أصح من سند البخاري، وما ذلك فهذه الأحاديث لا توجد في الصحيحين. هذا دليل على أن ما فاتهما شيء كثير، وهو ليس عيب عليهما، إنما هو من باب ما اختاروا في هذا التاليف، وهو أن يكون الجامع المسند المختصر، سموه الجامع المسند المختصر، فلا يلزمان أن يخرج ما لم يخرج. بناء على هذا ليس عليهم أن يخرج ما لم يخرج، لأنهما سمى كتابيهما الجامع المسند المختصر.